فقال القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. فلا بد مع الإيمان بمقتضيات الإيمان ومعرفة أصوله ومكملاته، لابد أيضا من الإلمام بأصول الكفر وأسبابه ومنافذه. فالله لم يفرض علينا الإيمان فقط، وإنما فرض علينا الإيمان به مع الكفر بالطاغوت. فقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالإسلام شفران لا بد منهما، في نفي وفي إثبات، في إيمان وفي كفر. من يستحق الإيمان ومن يكفر به؟ نبدأ بقوله: التسليم والرضا والطاعة المطلقة لله عز وجل ورسوله. هذا في الحقيقة أصل أصول الإيمان، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتتأسى به الأمة. ومن لوازم ذلك ألا يتخذ العبد حكما ولا يبتغي ربا سوى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. وقال تعالى: أصب النبي، لأن الأمر للنبي أمر للأمة كلها. وهذا ما صرحت به آية أخرى في قوله تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، ولم لا؟ وهو سبحانه الحقيق بهذا الحق الجدير به. ولهذا قال سبحانه: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وسبق أن ذكرت لكم أن محبة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم إن لم يرد في الشرع ما يوجبها فلقد كفى العقل إجابة لها. فأي عاقل يحب الغير لماذا؟ لماذا تحب غيره؟ ها؟ ليه الواحد يحب الآخرين؟ وإيه كمان؟ الغير لا يحب إلا لشيئين: إما للكمال والجمال الذاتي، لأن النفوس مجبولة على حب الكمال. فإذا عرفت من شخص كمالا تاما في جانب من الجوانب أحببت فيه هذا الجانب. فإذا اكتملت الكماليات في جوانبه كلها أحببته كله. هذا سبب. السبب الثاني: مقدار ما يعود على المرء من منافع من هذا الشخص. فإما إنك تحب لكماله، وإما إنك تحب لمنافعه التي يوصلها إليك. طب لو نظرنا إلى هذين السببين في الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإننا نقطع بأن العقل يوجب محبة الله ورسوله والتسليم والخضوع لأوامر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. لأن إذا كنا نحب الغير لما فيه من كمال ذاتي فالكمال المطلق خاصة ذات الله عز وجل، والجمال الأتم ليس إلا لصفاته تبارك وتعالى. وأحق من يتلو في هذه المنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو النبي الرؤوف الرحيم الكريم ذو الخلق العظيم والهدي القويم، كما أثنى عليه ربه جل وعلا وزكاه في كل جوانبه، فهذا لا يحتاج إلى تفصيل. طيب الأمر الثاني، إذا كان حتى يشتهر بنا أن احنا بنقول ما كامل إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وده صحيح، ولكنه الكمال البشري مش الكمال المطلق، لأن الكمال المطلق لله عز وجل، أما الكمال البشري فهو لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني، لو كان حبك للغير يقاس بمقدار ما يوصله إليك من خير وما يغضبه عليك من منافع، فالله عز وجل أحق بهذا الحب. لماذا؟ لأن نعمه جل وعلا علينا تغمرنا من المهد إلى اللحم، وتتوالى علينا مع الأنفاس ودقات القلوب، ثم إنها لا تحصى. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يبقى لأجل هذا يحب عقلا، وأحق من يتلو في هذه المنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه واسطة النعمة العظمى، فبه أخرجنا الله عز وجل من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، وبه استنقذنا الله عز وجل من النار بعد أن كنا على شفا حفرة منها، فهو أحق من يحب بعد الله عز وجل. لهذا نقول إن أي مخلوق يخرج عن دائرة التسليم والطاعة والخضوع لله عز وجل هذا إنسان غير عاقل، هذا إنسان سفيه. قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، لأن العقل يدعو إلى التسليم والطاعة المطلقة والحب الكامل والخضوع التام لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا من جانب الإثبات. أما من جانب النفس فنقول إن تشريع ما لم يأذن به الله عز وجل أو التحاكم إلى الطاغوت، والطاغوت كما قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى هو ما تجاوز به العبد حده. الإنسان له قدر معين، فإذا تجاوز هذا القدر ونسي نفسه ونسي نفسه ووضعها في غير موضعها اللائق بها ففيه من الطغيان بحسب ما فيه من ذلك. أقول الإنسان له قدر معين وله حد محدود، فإذا نسي نفسه وتجاوز هذا القدر وتخطى هذا الحد ففيه من الطغيان بحسب ما فيه من ذلك. ألم يقل الله عز وجل الكبرياء رداء والعظمة إزاري فمن ينازعني فيهما عذبته؟ لماذا؟ لأن العظمة المطلقة لله عز وجل، كبرياء المطلق لله تبارك وتعالى، فإذا استشعر الإنسان من نفسه كبرا أو استعظاما أو عجبا أو خيلاء أو فخرا أو نحو ذلك، فليعلم أن الجنة عليه حرام، فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله عز وجل أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، يقلدونه تقليدا أعمى، أو يطيعونه فيما يعلمون أنه معصية لله عز وجل، فهذا كله طواغيت. ومن ثم كان لا ينفع المرء بين يدي الله عز وجل هذا العذر الذي يعتذر به بعضهم، من انه هذا عالم وهذا امام وهذا فقيه وانا اتبعه. لا تتبع، ولكن اتبع الحق الذي معه والقاعدة التي يجب ان ندندن حولها ونؤمن بها. اعرف الحق تعرف اهله، فالحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال يعرفون بالحق. الحق ميزان لا يحتمل الاضطراب ولا فيه خلل، انما الناس كل بني ادم خطاء. ومن ثم لا يصح ابدا ان تجعل شخصا كائنا من كان ميزانا للحق، ولكن الحق يوزن به الكل، لانه فماذا بعد الحق الا الضلال. فمن اتبع الحق فعلى العين والرأس، ومن اعرض عن الحق نصح وعلم وبين له، فان اصر وكابر فلا بد ان يتضح امره مخافة ان يغتر الناس به فيصبح متبوعا لا يشق لقوله طرف ولا يعكر عليه بغبار. هذا لا يجوز ولا يكون الا للنبي صلى الله عليه واله وسلم. سبق ان ذكرت لكم كلام شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى: من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، بل هو من اخوان واتباع جنكيز خان الملك الطاغية الكافر. لان الله تعالى جعلها قاعدة في قول: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تفعلوا فعلا ولا تقولوا قولا ولا تتحركوا حركة الا باذن من الشارع، اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. يبقى تشريع ما لم يأذن به الله عز وجل، تحاكم الى الطاغوت بانواعه المذكورة، اتباع غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم او تبديل شيء منها كفر. لكن هنا مسألة: هل مجرد ان انسان يضع قانونا ما ويحاكم الناس اليه هذا يعتبر كفر؟ الناس بعض الناس يظنون ذلك، ان مثلا واحد الان عمل قانون ان اذا زنى الرجل بالمرأة باختيارها يبقى لا تثريب عليهما، وان اغتصبها عوقب عقوبة قدرها كذا وكذا وكذا. هذا يخالف الشرع ولا ما يخالفوش؟ هذا يخالفه، لان عقوبة الزنا معروفة اذا تعلقت ببكر او تعلقت بايه بشيء. لكن مجرد وضع قانون مثل هذا هل ده يعتبر كفر؟ وهل ده يعتبر تبديل لشرع الله عز وجل؟ هذا يجعلنا نعرف الشرع ونبين درجات. فالشرع على ثلاث درجات: شرع منزل، وشرع مؤول، وشرع مبدل. اما الشرع المنزل فهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لدن حكيم خبير. سبس وهو ما يجب اتباعه ومن خالفه وجبت عقوبته. هذا الشرع هو شرع المنزل، وده واضح من التعريف انه منزل يعني من قبل الله عز وجل. هذا القسم الاول من اقسام التشريع، الشرع المنزل. القسم الثاني الشرع المؤول، وهو آراء العلماء المجتهدين فيها، كمذهب أبي حنيفة ومالك الشافعي وأحمد وإسحاق ونحوهم من علماء الأمة المعتبرين. ومعنى التأويل هنا التفسير والتوضيح والبيان. اسمه إيه؟ شرع مؤول يعني مفسر مبين، لأن في أشياء نزلت أو نزل بها الكتاب والسنة ولكن ليس بوسع كل أحد أن يفهمه، تحتاج إلى من هو أعلم منه ليبينها له. اسمه إيه؟ شرع مؤول. وقد يقع بين العلماء في هذا التأويل خلاف، ولكنه خلاف محتمل لأن اللفظ يسع والدليل يؤكد. يعني مثلا الله عز وجل قال إيه؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء كلمة لها في لغة العرب معنيين، طه وحيل، يعني الشيء وإيه وضد. فالعلماء يفهم يقولوا القرء هنا معنى إيه، طهر ولا حيض؟ فإذا قلنا طهر يبقى عدة المرأة ثلاثة أطهار، وإذا قلنا حيض يبقى عدتها ثلاث حيضات، ويختلفوا في هذا الأصل. وهذا اختلاف سائغ ولا غير سائغ؟ اختلاف سائغ. ليه؟ لأن اللفظ يحتمل والدليل دل عليه، ولكن لا مانع من البحث في المرجح والقلناء الأرجح كذا وكذا بدليل كذا وكذا. فمثلا اللي اعتمد الشافعي رحمه الله هو اللي قال ان القرء هنا معناه الطهر، الشافعي مش شوي، وخلف ابو حنيفة رحمه الله وقال لا ده القرء هنا معناه الحيض. ليه؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت ابي حبيش امكثي قدر اقرائك، والمرأة تمكث في الطهر ولا في الحيض؟ تمكث لا تصلي ولا تصوم في الطهر ولا في الحيض؟ في الحيض. يبقى ده قرينة تدل على ان المعنى الراجح للقرء هو ايه؟ الحيض. فهنا بنقول ده اسمه شرع مؤول لان الاية نزلت فسياق الاية شرع منزل، اما فهم الاية بنقول عليه شرع ايه؟ مؤول، اللي دخل فيه تفسير العلماء واجتهادهم في بيان معنى اللفظ. لما يقول الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء، هل اللمس هنا الجماع ولا مجرد المس؟ يختلف العلماء. يبقى ده اسمه ايه؟ تأويل، يعني تبيين وتوضيع وتفسير. ماشي يا جماعة؟ يبقى كده في شرع منزل اللي هو النصوص اللي نزلت في الكتاب والسنة، هذه النصوص تحتاج الى بيان اللي بنقول عليه تأويل، اي تفسير وتوضيع. في بعد كده الشرع الايه؟ الشرع المبدل اللي يقع فيه الاختلاط والخطأ، لأن الناس لا يفهمون مثل هذه الأمور، فيظن أن مجرد تقنين أو سن قانون معين يخالف شرع الله عز وجل يبقى ده تبديل لشرع الله، ده خطأ. ولكن الشرع المبدل هو الكذب على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يضع قانون ويقول ده من عند الله أو هذا ما قاله رسول الله، هو ده اسمه الشرع المبدل. عشان كده نسب الى الشر. اما مجرد التبديل فهذا كبيرا من الكبائر، بل تصل الى درجة الكفر ولكنه كفر العمل. انما ينسبه الى الله ورسوله يبقى هو ده الايه؟ الشرع المبدل. عشان كده لابد ان نميز بين هذه المصطلحات جميعها. فالشرع المبدل هو الكذب على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو على الناس بشهادات الزور ونحوها. وهذا في الحقيقة كفر مخرج من الملة بلا نزاع يعرف بين أهل السنة رحمهم الله. كما قال إن الميت والدم حلال، لأن القرآن قال إيه؟ حرام. وهو لما قال حلال وضع نفسه في منزلة الله عز وجل، لأنه لا يحق لأحد أن يقول حلال وحرام إلا الله عز وجل أو العالم الذي يوقع عن الله بالدليل الشرعي. ومن ثم قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهذه التعريفات التي ذكرتها هي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى لمن أراد أن يتوسع في هذا الباب. كذلك من زعم أن أحدا يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فهذا كافر حلال الدم، لأن كل نبي أرسل إلى قومه خاص، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة. فمن سمع به ومات ولم يؤمن به فهو كافر مخلد في النار، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أمة إيه؟ أمة الدعوة، من استجاب ومن لم يستجب، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهود ولا نصران، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. لأن البلاغ حق، حتى لو وصلت إليه الرسالة مشوشة زي ما حصل الآن في الغرب، يشوشون على الإسلام إما بصنيع أهله وإما بخبث نية وسوء طوية، يعني يسلطون المجاهر والأضواء على مخالفات المسلمين، وهو ده الإسلام، فيغتنمون ذلك لتشويه صورة الإسلام، أو بغضهم للإسلام يدفعهم إلى الاضطراء على الدين وعلى المسلمين. هل هذا يعفي من بلغته الرسالة المحمدية بهذا التشويش من المسؤولية؟ لا والله، لأن مجرد بلوغه إياها، مجرد ما بلغته الرسالة، وجب عليه السؤال والتثبت والبحث والتنقيب ليتميز له الطيب من الخبيث والحق من الايه؟ من الباطل. أما يقول أنا أعمل ايه؟ أنا ما عرفتش إلا كده؟ لا خلاص، مجرد ما عرف يبقى يلزمك البيان أو التثبت أو البحث أو نحو ذلك. هنا ايضا قال ان التحاكم الى الطاغوت كفر. لا شك ان الكفر يرد في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويراد به احيانا الكفر الاكبر المخرج من الملة، وقد يراد به الكفر الاصغر اللي هو من اكبر الكبائر ولكنه لا يخرج من الملة. وهذا في الحقيقة ينسحب على مسألة الحكم بغير ما انزل الله عز وجل. فالله تعالى يقول: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. فسماهم كفار، ظلمة، فساق. وهذا في الحقيقة للعلماء فيها تأويلين. التأويل الأول إن هذه الآية أو هذه الآيات نزلت في اليهود الذين كتموا الحق وبدلوا الشرع، وهذا واضح من قصة اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتوا بذان، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن عقوبة الزان عندهم التحميل، هذا الرجل يفعل به شيئا أو يفعل به شيء قريب من التأديب البدني دون الرجل. فعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه كان من علماء اليهود، فقال يا رسول الله، أو بين للنبي صلى الله عليه وسلم إن عقوبة الزاني السيد في اليهود هي الرجم أيضا، وهي موجودة في الكتب في الموضع الفلاني. فنشدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل: هل هذه عقوبة التحميم هذه؟ هل هي عقوبة الزاني عندكم؟ قالوا: أما قد نشدتنا بالله عز وجل فإن عقوبة الزنا عندنا الرجم، ولكننا نظرنا فوجدنا الزنا قد كثر في شرفائنا أو في أشرافنا، فقلنا تعالوا نتفق على عقوبة، فاخترنا التحليل بدل الرجم، ونسبوها إلى الشرع وقالوا إن ده الشرع، هو ده الشرع المبدل. فقام سلم: الحمد لله الذي جعلني أول من يحيي أمره، وأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. الحديث ده طبعا معنى الحديث. فهنا نقول في بعض العلماء قالوا ان هذه الايات نزلت في اهل الكتاب لان السياق يدل على ذلك، وبعضهم قال لا، الكفر هنا مقصود به الكفر الاصغر اللي هو الذي لا يخرج من الملة. لكن الحقيقة التفصيل في هذا الباب اولى، لان قد يفعل الانسان هذا الشيء وهو يعتقد جوازه أو يعتقد أفضليته أو نحو ذلك، هذا لا يستوي مع واحد آخر حكم بغير ما أنزل الله بشهوته وهواه ونحو ذلك، وهو يعتقد أن شرع الله واجب التنفيذ وإنه أفضل من غيره وإن غيره لا يغني عنه، فهذا نقول كافر كفر أصغر. وباختصار طبعا لأن أنا قلت ده مختصر، أمكن لكم كلام الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى، قال في الحكم بغير ما أنزل الله: من قال أنا أحكم بهذا القانون الوضعي لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهو كافر كفرا أكبر، ومن قال أنا أحكم به أي بالقانون الوضعي لأنه مثل الشريعة الإسلامية فالحكم بهذا القانون جائز، فهذا أيضا كافر كفر أكبر. ومن قال أنا أحكم بهذا والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز فهو كافر كفر أكبر. يبقى سواء اعتقد ان القانون الوضعي افضل من الشريعة او يناسب العصر الحالي، او اعتقد انه مثله مثل الشريعة، او اعتقد ان الشريعة افضل منه ولكن يجوز الحكم به، ده كافر خارج عن الملة. قال وأما من قال أنا أحكم بهذا القانون الوضعي وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز فهذا كفر أصغر لا يخرج من الملة ويعتبر من أكبر الكبائر. قال ومن يدرس القانون أو يتولى تدريسه ليحكم به أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بما أنزل الله ولكن حمله الهوى أو حب المال على ذلك فأصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق ولكنه أصغر لا يخرجون به عن دائرة الإسلام وهذا القول هو المعروف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. هنا لابد من التفصيل وعدم إلقاء القول على عواهنه وتكفير من قد لا يستحق التكفير. ولكن هذا الباب لا ينبغي أن يدخل فيه الصغار ولا أنصاف ولا ثلاثة أرباع المتعلمين، لكن للأسف وجدنا الآن الذين لم تقلم أظافرهم في العلم بعد بل ليس عندهم علم بالمرة يتكلمون في هذه المسألة ويشغلون أنفسهم بها غاية الشغل، وهذا لا شك لا ينفعهم علمه ولا يضرهم جهله، لأن المسؤولية ما أخذت عليك ولا نيطت بك، لأن الله عز وجل أخذ الميثاق على مين؟ على أهل العلم. فإن لم تكن منهم فلماذا تشغل نفسك بمثل هذه القضايا؟ حاكم الفلاني كافر ولا غير كافر؟ ما لك أنت ومن هذه المسألة؟ في علماء الله عز وجل سيسألهم يوم القيامة، فلان ده أتى بشيء كان يجب أن يكفر بمقتضاه، ما كفرتوش ليه يا عالم يا فلاني؟ إن ربنا أخذ عليك العهد والميثاق إنك تبين حاله. هيسأله هو مش هيسألنا أنا ولا هيسألك أنت، لأن إحنا لم نبلغ هذه الدرجة اللي نستطيع من خلالها النظر في الشروط التي يجب أن تتوفر لتكفير من فعل مكفرا ولا في الموانع التي تمنع من إيه؟ من تكفير. والله عز وجل قد تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. والخطأ في العفو مقدم على الخطأ في العقوب، يعني انت ما تخطأ وما تكفرش واحد يستحق التكفير اخذت وطأة واسلم لك عند الله عز وجل من ان انت تكفر واحد ما يستحقش التكفير. فلا ينبغي ابدا للشباب ان يشغلوا انفسهم بهذه المسائل ويقول لك لا تعطيل الشرع كذا وتعطيل الشرع كذا، وهو انت ما تكفر الحكام وغيرهم هو ده اللي هيطبق الشرع؟ ثم تطبق الشرع على نفسك الأول، كما قال بعض المعاصرين أقيموا دولة الإسلام على قلوبكم وتقوم على أرضكم، فهو ده الواجب اللي المفروض الإنسان يبحث عنه بادئ به. لكن تجد بعض المهووسين اللي كلامهم منتشر الآن على شبكات الإنترنت يقول لك دي إرجاء معاصر اللي يقول فيه القائد أقيموا دولة الإسلام على قلوبكم تقوم على قلوبكم بادئ إرجاء. إيه معنى الإرجاء بقى إن شاء الله؟ هيأتي بيانه إن شاء الله. ولكن لما الإنسان يقيم شرع الله عز وجل في نفسه وعلى أهله وفي المحيط الذي يتحكم فيه هو ده المطلب فيه وهو ده اللي يسأل عنه بين يدي الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم مش وزع الأدوار وقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. إذا الأدوار موزعة، ليه أنت تاخد دور غيرك أو ترى في نفسك ما ليس فيك أصلا بمجرد أن يسمع واحد يقول كده هو ما عنده أصلا الميزان اللي يزن به كلام هذا الشخص؟ هل الأحاديث اللي بيوردها ضعيفة ولا صحيح؟ هل فهم لهذه الأحاديث صحيح ولا غير صحيح؟ وشغل الشباب بهذه الأمور بما أنساهم أنفسهم. يبقى واحد ما حافظ على صلاة الفجر في جماعة وراح يتكلم في التكفير وبتاعهم مش عارف إيه. فدي أخي الأول شوف دورك ووظفك الشرعي قم به، وبعد كده ابحث عن ما عدا ذلك. أيضا هنا مسألة لا كفار، ولكن كفر لا يخرج من الملة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سنتان في الناس هما بهم كفر، النياحة على الميت والطعن في الأمثال، كفر ولا مش كفر؟ سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر، ولكنه غير مخرج من الملة، لأن الله عز وجل أثبت لهم الإيمان في آيتين صريحتين. قال الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أداء إليه بإحسان. أخوه ده مين؟ ها؟ فمن عفي له من أخيه شيء، أثبت الأخوة الإيمانية بين القاتل وأولياء المقتول. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. من الايه؟ المؤمنين مع وجود الاقتتال، ولكن زي ما قلنا فيه كفر دون كفر، وفيه ظلم دون ظلم، وفيه فسق دون فسق. يعني كلمة الكفر في كفر أكبر يخرج من الملة، وفيه ظلم أكبر يخرج من الملة، وفيه فسق أكبر يخرج من الملة. عشان كده بنقول يا جماعة المبادرة إلى فهم النصوص بغير استرشاد واهتداء بكلام السلف الصالح ضلال، لأن ليس عندنا من العربي ولا عندنا من العلم ولا عندنا من الأدلة الشرعية ما يجعلنا نميز بين هذه الأمور المفترقة المتشابهة. عشان كده ربنا قال إيه؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر علمه الذين يستنبطونه. مش كل واحد كمان من أولي الأمر، ولكن اللي عندهم قدرة على الاستنباط. وأول عامل مساعد على الاستنباط هو معرفة دلالات الألفاظ ومواقعها من الشرع. اللفظ ده يدل على إيه ويوصل إلى إيه. صحيح البخاري: إن الله تعالى ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. زاد أحمد رحمه الله تعالى: وبأقوام لا خلاق لهم. هنا أيضا هذا الكاتب قال: الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. فالأول هو الإيه؟ الكفر الأكبر، التزام شرع غير شرع الله أو تجويز الحكم به. لو أنت مسكت كتاب وقرأته، تسويق الإيه؟ التزام شرع غير شرع الله، عبارة صحيح كفر أكبر. تفهم أنت منها إيه؟ هل الالتزام معناه المواظبة على الحكم بغير ما أنزل الله، ولا معناها إيه؟ ها؟ عشان كده بقول يا جماعة مسألة القراءة من الكتب خصوصا في باب العقيدة خطيرة جدا، لأن أنا بينت لكم هو مسألة الشرع المبدل. بعض المهووسين أو أنصاف المتعلمين يحملها على إيه؟ إن مجرد أن يضع قانون خلاف قانون الله عز وجل يبقى ده مبدل للشرع. كلام مش كده. وذكرت لكم معناه. طيب لما واحد هنا يقول لك دلوقتي: من التزم غير شرع الله عز وجل فهو كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة. معنى كلمة التزم ايه؟ او تفهم انت منها ايه لما تقراها في كتاب؟ الكلام صحيح، وهي المشكلة مش في الكلام، ولكن المشكلة في الفهم. وما ضل من ضل إلا من جهة الفهم أكثر من الإيه؟ من السماع أو القراءة أو نحو ذلك. ممكن يسمع كتير ويقرأ أكثر ولكن يفهم خطأ، لأن ما عندوش الميزان او ما عندوش الضوابط اللي بيقيس بها الكلام اللي بيقراه او بيسمعه، فيضل من حيث لا يشعر. قولوا انتم من التزم غير شرع الله عز وجل فهو كافر خارج عن الملة، ومن سوغ الحكم بغير ما انزل الله فهو كافر خارج من الملة. معنى الالتزام ايه في الفقرة الاولى، ومعنى التسويغ ايه في الفقرة الثانية؟ ليه؟ لا كلمة الالتزام هنا معناها يعني التزموا، عمل بيه، يبقى كلنا كفار. عمل بيه كلنا كفار، ويبقى انت كده بتكفر بالمعصية، لان معنى ان انا اكون عارف ان الشيء ده حرام واعمله واواظب عليه يبقى انا كافر، يبقى بقينا خوارج بنكفر بالمعصية. شفت شو قلت؟ تفرق ايه واحدة من اثنين من ثلاثة؟ تفرق ايه؟ يعني لو واحد قال الربا حلال وتعامل بالربا وهو بيقول حلال، كافر ولا؟ حتى لو كان اتقى واورع خلق الله وقال الربا حرام، ليه؟ ده ما فيش اقتصاد من غير ربا، الربا حلال. واحد قضية واحدة، كافر ولا مش كافر؟ كافر. المسألة ما بتتأسس بال 1 2 3 10 لا لها ضوابط. قال ابن القيم عليه رحمة الله وقد جاء القرآن الكريم وصح الإجماع بأن دين الإسلام نسخ كل دين قبله، وأن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فهو كافر. التزم التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فهو كافر. طيب الالتزام هنا مش بمعناه الشائع ان احنا نقول الاخ فلان ملتزم، لا، وانما معناه انه ايه؟ التزام في عرف العلماء واصطلاح الفقهاء الايجاد على النفس او الاذعان. يقول لك فلان التزم كذا يعني اوجبه على نفسه، عمل او لم يعمل، اعتقد وجوب هذا الشيء. فلما نقول من التزم شرع الله يعني ايه؟ رآه واجب التنفيذ، نفذه او ما نفذه. فيبقى كلامنا النهارده لما بنقول فلان ملتزم تعبير خاص، انما التعبير الصحيح ايه؟ فلان متمسك او مهتدي او سني باعتبار نسبته الى الايه؟ الى السنة او نحو ذلك. اما ملتزم كل الناس اللي اعلنوا اسلامهم ملتزمين، لان الالتزام هنا معناه ايه؟ انه يرى ويعتقد وجوب هذا الشيء عليه، عمله او ما عملوه. يعني تقول ده ملتزم بالصلاة معناها انه محافظ عليها؟ لا، معناها انه يعتقد وجوبها ويدين الله عز وجل بذلك، صلى او ما صلاش. شفت الفرق بين الاثنين؟ قال شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله تعالى في مساله تكفير تارك الصلاه: ومورد النزاع بين اللي بيقولوا كافر خارج من المله واللي بيقولوا ليس بخارج من المله، هو في من اقر بوجوبها والتزام فعلها ولم يفعلها. قال ايه؟ والتزام فعلها ولم يفعلها. جمع بين نقيضين؟ لا، ما جمعش بين نقيضين. التزام فعلها يعني اعتقاد وجوب الاتيان به وان لم يفعل، اذا هو ده الالتزام. فلما نقول هنا او نقرا لهذا الكاتب او لغير، فالاول التزام شرع غير شرع الله، يعني معناه ايه؟ اعتقاد وجوب التحاكم الى هذا الشرع الذي يخالف شرع الله عز وجل. وبعد دخل في الكفر الاكبر زي ما احنا قلنا، سواء اعتقد الافضلية للقانون الوضعي او المثلية او اعتقد مجرد جواز الحكم بغير ما انزل الله، فهذا كافر خارج عن الايه المثل. طب نيجي للفقرة الثانية، ومن سوغ الحكم بغير ما انزل الله فهو كافر. كلمة سوغ معناها ايه؟ ايوه نعم، هي بهذا المعنى اباح او جوز، وهذا لا شك كافر للي احنا ذكرناه في كلام شيخ ابن باز عليه رحمه الله تعالى. قلنا الان ان التزام غير شرع الله عز وجل او تسويغ الحكم بغير ما انزل الله هذا كفر مخرج من المله، ولكن نفهم الالتزام ان معناه اعتقاد الوجوب والتسليم لهذا التشريع، والتسويغ معناه الإباحة والتجويز. تقسيم الدين إلى حقيقة يتميز بها الخاصة وشريعة تلزم العامة دون الخاصة، هذا معروف عند الصوفية الباطنية، يقولون إن الدين له باطن وظاهر. الباطن هذا يتلقاه المرء عن ربه عز وجل بما يعرف بالفراسة أو يعرف بالقصد والإلهام، هذا باطن، لأن الأصل في الدين إن كل لا يتجزأ، الدين كل لا يتجزأ. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلا يتصور ان في معاني باطنية حجبها الله عز وجل عن عموم الخلق واصطفى بها بعضهم فيما يتعلق بمعاني القرآن وسر الاحكام ونحو ذلك، لا والله، ولكن القرآن ميسر لكل من ينظر فيه بنية الابتكار والاستعاض، الله عز وجل يعطيه بحسب نيته. فتقسيم الدين الى باطن وظاهر او حقيقة وشريعة هذا تقسيم مبتدع قد يصل بصاحبه الى الكفر. وكذلك فصل السياسة او غيرها عن الدين كفر، لان الدين سياسة واقتصاد واجتماع وكل شيء، لان الله عز وجل قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال: اليوم اكملت لكم دينكم، الى غير ذلك من ادلة كثيرة جدا تبين ان فصل شيء عن هذا الدين ضلال وباطل. بل كل ما خالف الشريعة من حقيقة او سياسة او غيرها فهو اما كفر واما ضلال بحسب درجته او بحسب دركته. لا يعلم الغيب الا الله تبارك وتعالى، واعتقاد ان احدا يعلم الغيب كفر اكبر مخرج من الملة، مع الايمان بان الله عز وجل قد يطلع بعض رسله على شيء من امور الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. إذا يمكن لبعض الرسل أن يطلعوا على بعض المغيبات بإذن الله عز وجل إكراما لهم أو تشريعا أو نحو ذلك. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات. السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. حتى الجن ضرب الله عز وجل لنا بسليمان عليه الصلاة والسلام مع الجن، مات وهو متكئ على عصاه، والجن في قمة المشقة والتسخير، وظل على ذلك أعوام كما يقول المفسرون، ولم يهتد إلى موته إلا بعد أن جاءت دابة الأرض فأكلت عصاه فخر ساقطا. عندئذ تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. دول الجن اللي النهاردة أصبحنا للأسف يعني كما قال الله عز وجل أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يجي واحد يدعي أنه بيعالج بالقرآن ويقرأ على مشروع أو ممسوس أو إلى آخره، إذن يقول له ها من اللي معاي؟ فلان الفلان. جاي من إيه؟ حتة الفلانية. رايح فين؟ حتة الفلانية. هتأسلم ولا؟ لا خلاص أنا أسلمت. طب هتروح فين بعد ما هتأسلم؟ هروح أقعد في الكعك. صاحبنا بريالة مش وراه، وكأن الجن يعني خلاص بقى الصدق الأمين. والله لقد سمعت بعضها يقول له طيب ايه فلان الفلان بيشتكي شكوى ايه وماش هو اللي مقروء عليه؟ بالله عليكم ده ينطبق عليه الآية ولا ما ينطبقش عليه الآية؟ وما ثبت ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم الجن ولا احد كان كل ما هنالك اللي معروف عن شيخ تيمية او نحو ذلك او اللي معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم اخرج عدو الله. اما ان احنا نفتح معاه حوار ونسجل الحوارات في كتب ونسجلها على شرايط، فاكرين الشرايط بتاع كان جور ولا ما اعرفش ايه اللي كان عامله احدهم ايه بس، ونقول في الاخر بنعالج بالقران وننسب الى الشرع ما ليس منه، حتى اصبح الناس كل واحد يقول شويه صداع الجن ده ممسوك ده مسحور ده كذا ده كذا، كان ربنا سبحانه وتعالى اطلق الجن يعيثون في الارض فسادا ويفعلون ما شاءوا ان يفعلوه دون رقيب او حفيظ. مشكلة أبدا، زي ما قلت لكم قبل كده قلت يا ريت نحفظها، فالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك الولي. فجاي يعني تحتك بإيه أو تتذرع بإيه قبل ما تقول إن الجن تسلط علي وفعل بي، قل ليه وصل لي؟ هذا هو المهم في مثل هذا الباب. اعتقاد صدق المنجمين والكهان كفر أكبر مخرج من الملة، والذهاب إليهم مجرد الذهاب ولو مع اعتقاد كذبهم كبيرة من أكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رواه أحمد والحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث بعض أمهات المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، مجرد سؤال فقط تبطل صلاة 40 ليلة. هو راح كده 40 ليلة لا يصلي، هذا مصيره عند الله عز وجل إيه؟ مجرد إني سأله فقط، حتى وإن اعتقد إنه كذاب، حتى وإن أنت اللي بتكلم زي اللي بيقرأوا إيه مش عارف حظك اليوم ولا النجوم ولا مش عارف ايه هو حظك اليوم ولا انت والنجوم ولا معرفش، هذا ايضا داخل في هذا الوعيد، حتى لو تعملها على يعني من مبدا التسلي لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم فساله عن شيء لم يقل معتقدا ذلك او الى اخره. لا من اتى كاهنا، الحقيقه ان الاسلام بيشد بذلك كل الوسائل المفضية إلى الشرك، أي باب أو نافذة يمكن أن يدخل الشرك إلى قلب المرء من خلالها الإسلام سدها كما نقول بالضبط والمفتاح، أغلق كل المنافذ التي توصل إلى الشرك وإن دق. فعندك مثلا من أسباب الشرك الظاهر إسراء النبي صلى الله عليه وسلم أو الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، الغلو في الصالحين، تعظيم القبور، اتخذها مساجد وأعيادا وإضاءتها وإيقاد السرج عليها وتبسطها ورفعها عن الأرض وغير ذلك. حتى الألفاظ الموهمة اللي ممكن واحد يقرأ على ذهنه اللي فيها تسوية بين العبد والرب، هذه أيضا ممنوعة. فالشرع احتاط لتوحيد الألوهية من كل ما يتصور أن يخدش جناب هذا النوع من التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا: لا تكروني كما أطرت النصارى ابن مرد، إنما أنا عبد، تقولوا عبد الله ورسوله. الشرك دخل على اليهود والنصارى من إيه؟ لما عظموا عزيز قالوا ابن الله، فلما عظموا عيسى قالوا ابن الله أو قالوا إيه؟ إله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمنع هذا، قل لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسوله. حديث عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه يقول: انطلقت مع وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله أنت سيدنا. فقال السيد الله تبارك وتعالى. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أن أناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. احذروا ان الشيطان يضحك عليكم، وتفكروا ان ده تعبير عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تظنون ان هذا رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم رفعته مكانته في عبوديته لربه تبارك وتعالى. ولما قال له بعضهم: ما شاء الله شئت، قال: اجعلتني لله عز وجل ندا. ومساله الانداد هذه مصيبه. يعني خالد بن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: فلا تتخذوا من دون الله ايه او ايه الايه العزه، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، والايه الاخرى سوره البقره: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. قال: الند ان يقول: والله وحياه وحياه فلان. هذا اتخاذ من اتخاذ الانداد من دون الله عز وجل. لولا الكلب في البيت لسرق البيت، لولا فلان لكان كذا وكذا. هذا كان الصحابة بحسهم الإيماني المرهق يعتبرونه من اتخاذ الأنداد مع الله عز وجل. بل إن حرم على المرء أن يتسمى باسم لا يليق به. فكان أبو شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه يكنى أبا الحكم، فلما أتى مع قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن كبيرهم قالوا: كبيرنا فلان. قال: لا، الله عز وجل هو الحكم وإليه الحكم، أنت أبو شريح مثل أكبر أولاد. أنت المسألة أبو الأحسن، لذلك أبو الأعلى الموجود، يا أبو الأعلى ده إن شاء الله بقى والعبد الأعلى، لكن أبو الأعلى ده. هذا لما قال أبو الحكم، والحكم ده اسم من أسماء الله عز وجل، قال له: لا، أنت أبو فلان ابنك الكبير أبو شريح. الحكم هو الله عز وجل وإليه الحكم. من ثم قال الله عز وجل، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقنع اسم، أي أذل وأحقر وأوضعه، إن أقنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى بمالك الملك أو إيه؟ لا، شاهد رواية أخرى، ملك الناس لا مالك إلا الله عز وجل. أسمع الأسماء عند الله عز وجل. رجل تسمى ملك الأملاك لأن مالك الملك هو الله تبارك وتعالى، وبالتالي كل اسم معبد لغير الله عز وجل هذا يجب تغيير. عبد النبي، عبد الرسول، إلى غير ذلك، لأن هذا في الحقيقة يعني أقل ما فيها يغير في اللفظ. إن لم يتمكن من تغييره في الورق للتحصيلات اللي موجودة يغير في اللفظ، يضيف كلمة رب عبد رب النبي. إنه تجد حتى بعض إخواننا أو كثير من إخواننا يقول لك فلان عبد النبي، فلان عبد الرسول. يا أخي اتق الله، حتى هذا اللفظ لا ينبغي لك أن تنفض به، قل عبد رب النبي. لكن هو إيه؟ إذا كده وانا لو قلتها ممكن يزعل مني او يا سبحان الله، يا القضية قضية هو وانا، فالقضية الشرع يجب ان يكون فوق الرؤوس، هذا ما ينبغي ان يكون. الغلو في الصالحين سبب من اسباب، بل اول سبب دخل فيه الشرك على قوم نوح هو الغلو في الصالحين. فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان هؤلاء كانوا ناس صالحين، فلما ماتوا اوحت الشياطين الى اوليائهم ان ينصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها سورا، فلما تقادم العهد وقل العلم عبدوها من دون الله عز وجل. لكن اول مدخل من مداخل الشرك الى قوم نوح. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى لما نجى نوح ومن معه كان نوح ومن معه كلهم على الايه؟ على التوحيد. فدخل الشرك ده ازاي؟ عشان الوقت يقول لك ايه؟ لسه بتتكلموا في التوحيد؟ لكن بعد العمر ده كله ممكن الناس تشرك؟ طب ما هو كل المؤمنة المباركة اللي نجاها الله عز وجل مع نوح عليه الصلاة والسلام كانوا على قمة التوحيد، وبعد كده دخل الشرك ولا ما دخلش؟ ايوه، لان الشرك ده يعني سوس بينخر في عظام التوحيد، والشيطان يسلك كل السبل لكي يوقع الناس في هذا الشرك، فكيف نأمنه؟ والشيطان عدو من حق لا يكفر ابدا. فلو استطاع ان هو ياخذ الانسان من اول جوله ويوقعه في الشرك يبقى خير وبركه، يقعد بقى يتدرج معانا. لو قدر يوقعه من اول مره خلاص بالضرب الارض اللي هي الشرك. فازاي نقول النهارده وبعدين يقول لك ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اما اني لا اخشى عليكم ان تعبدوا بعدي حجرا ولا صنما، ولكن اخشى ان تراءوا باعمالكم. والله النبي ما قال كده صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف جدا لا يصح ابدا ان ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هي مشكله نقص العلم اللي قلتها، ان الناس اي حاجه يسمعوها النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوها، فده معك كده قال ولا ما قالش، مع انها ممكن تتعلق بجناب التوحيد. طيب يسمي الله اللي سأل نقبل حتى ننصل اتى الرحمن جل وعلا مع المختصر المفيد من عقيدة أهل السنة والجماعة، حشرنا الله وإياكم في زمرتهم، وهي عقيدة الإسلام بلا فرق ولا فرق. وكنا قد انتهينا من الحديث حول أصلين من هذه الأصول، أولهما مصدر تلقي هذه العقيدة وهو الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى، والثاني التوحيد العلمي الخبري وهو ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله ونحو ذلك. وانتهى بنا الحديث إلى الأصل الثالث من أصول عقيدة أهل السنة، وهو التوحيد الإرادي الطلبي، أي توحيد الألوهية. وذكرنا من نقاط هذا الأصل أن الله تعالى واحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومن ثم استحق أن يفرد بجميع أنواع العبادة، وأن صرف شيء من هذه العبادات لغير الله تبارك وتعالى شرك أكبر مخرج من الملة. وهذه العبادات يجب أن تبنى على أمور ثلاثة، وهي الحب والخوف والرجاء. فإذا خلت العبادة عن واحد منها إما أن تكون باطلة أو ناقصة. ومن لازم ذلك التسليم والرضا والطاعة المطلقة لله عز وجل، والإيمان به حكما وعدم الرضا بتشريع غيره، والتحاكم إلى من سواه. ذلكم أن اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتبديل شيء منها كفر. ومن زعم أن أحدا يسع الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما خرج الخضر عن شريعة موسى عليه السلام، فهذا كافر خارج عن ملة الإسلام. ثم تكلمنا في أنواع الحكم الثلاثة: الحكم المنزل والمؤول والمبدل، وبينا معنى كل منها وتفصيل أهل العلم لحال الحاكم بغير الله، إما أن يكون خارجا عن ملة الإسلام إذا قدم غير شرع الله عز وجل على شرع الله، أو ساواه به، أو رأى جواز الحكم بغير ما أنزل الله، وإن كان يرى تقديم شرع الله تبارك وتعالى، فهذا كل كفر أكبر مخرج من الملة. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله لشهوته وهواه وخوفه ممن هو أقوى منه ونحو ذلك، فهذا من الشرك العملي الذي لا يخرج من الملة وإن كان من أكبر الكبائر. وقلنا إن تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة أو إلى سياسة وغيرها، فهذا إما أن يكون ضلالا مبينا، وإما أن يكون كفرا بحسب بركته. وأنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، فمن زعم أنه يعلم الغيب أو ظن أن غيره يعلم الغيب من دون الله، فهذا أيضا كافر خارج عن الملة. وأن اعتقاد صدق المنجمين والكفان كفر، ومجرد الإتيان إليهم كبيرة من الكبائر تحبط العمل. هذا ما انتهينا إليه في اللقاء الماضي. ثم انتقلنا إلى احتياطات الشريعة لسد المنافذ إلى الشرك. فإذا كان الغلو في النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في الأنبياء من قبل يؤدي إلى الشرك، فقد أغلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب وأحكم إغلاقه بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله هو تقول عبد الله ورسوله. وأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقب بالسيد لما ناداه بذلك وفد بني عامر كما ذكرناه في اللقاء الماضي. ونحوه الغلو في الصالحين، وذكرنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وأنهم كانوا أناس صالحين أوحت الشياطين إلى أتباعهم بعد وفاتهم أن ينصبوا على مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا أي صورا. فلما ماتوا وانتشر الجهل في الناس عبدوهم من دون الله عز وجل، فكان هذا أول مدخل للشرك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نعلم أن غلو بعض المسلمين في من يعتقدون صلاحهم وولايتهم لله عز وجل وبخاصة أصحاب الأضرحة والمزارات يؤدي إلى أنواع من الشرك الأكبر كالنذر لهم والذبح لهم والاستعانة بهم والإقسام بهم على الله تبارك وتعالى. وقد يفضي هذا إلى ما هو أشد من ذلك من اعتقاد أن لهم تأثيرا وتصرفا في الكون من دون الله عز وجل. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ويأتي أيضا من الأمور التي تؤدي إلى الشرك وتقود إلى الوقوع فيه تعظيم القبور، وخاصة قبور الصالحين ومن قبلهم الأنبياء، واتخاذها مساجد والصلاة إليها والبناء عليها واتخاذها عيدا. ولهذا جاء الشرع بالتحذير من كل ما ذكر. ففي صحيح مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يقبض بخمس ليال، يعني في آخر عهده بالدنيا، قال: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن النبي أو أنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي وهو يحتضر أو نزل به ملك الموت، طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها. خميصة ثوب له أعلى، كان السلم يغطي به وجهه، فإذا شعر بضيق في التنفس أو نحو ذلك رفع هذه الخميصة عن وجهه، فإذا اغتم كشفها قال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. ولو قال هذه اللعنة خاصة بأهل الكتاب من اليهود والنصارى فقط، لأن الله عز وجل عندما يبين لنا عاقبة قوم سابقين فإنما يريد منا ألا نسلك سبيلهم مخافة أن ينالنا ما نالهم، وما هي من الظالمين ببعيد، كما قال الله عز وجل. وفي صحيح مسلم أيضا أن صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي مسند أحمد وصحيح سنن الترمذي أن مسلم قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تبسيط القبر، تبسيط القبر يعني طراء بالقصر اللي هو بنسميه الآن التغفيف أو المحارة أو نحو ذلك، نهى عن تبسيط القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيضا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ألا يدع قبرا مشرفا أي مرتفعا عن الأرض إلا سواه أي بالأرض. فقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني بعض الناس يظن اليوم انه لا يقبل دعاء لميته الا اذا ذهب الى القبر ودعا عنده، هذا جهل، لان الذي يسمع الدعاء هو الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية جل وعلا. ففي اي موضع دعوت فان الله عز وجل يسمع دعاء، ولا يلزم ان تأتي القبور لتدعو لاصحابها، وانما تؤتى القبور بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الا اني كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها، لماذا؟ فانها تذكركم الاخرة. اذا زيارة القبر ليست للاموات وانما هي للاحياء ليتذكروا ويعتبروا ويتفكروا في مصيرهم يوم أن يصيروا إلى هذه الأرض ويدفنوا فيها. أما الميت فينفعه ما صرح به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدعاء له والصدقة له والحج عنه ونحو ذلك، ولو كان بعيدا عنه ولو بعد موته. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لا تجعل قبري عيدا. والعيد هنا مأخوذة من العادة، يعني في وقت معين أو موسم معين يعتاد الناس الذهاب إلى هذه الأماكن فسمي ذلك اتخاذها عيدا. هذا أشرف قبر عرفته الأرض أو عرفه الناس، فما الظن بقبور من دونه. ومما يؤسف له، مما يأسف له كل مسلم غيور ما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبح واقعا ملموسا مع الأسف الشديد، فقد وقع فيه كثير من أهل الإسلام اتخذوا قبور بعض الصالحين بل المجهولين بل المعدومين. فكم من قبور لا يعرف لها صاحب، ولو نبشتها ما وجدت فيها أحدا، ولكنها الدنيا واتباع الهوى والعياذ بالله اتخذوها أعيادا وشيدوها وزخرفوها وبنوا عليها المساجد والقباب ووقفوا لها الوقوف ونذروا لها النذور وطافوا بها كالكعبة واستلموها كالحجر الأسود، بل أوسعوها تقبيلا وربما سجودا عندها وتمرغا في ترابها. وهذا على مسمع ومرأة ممن يوصفون بكبار أهل العلم ونحو ذلك ولا منكر، بل صدرت فتوى مؤخرا من كبيرهم يزعم فيها أن تشييد القبور المساجد على القبور مستحب. هذا مو في الديار مع الأسف الشديد، يقول إن بناء المساجد على القبور مستحب. ليه؟ لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يصلح هذا الكلام ولا لا يصلح هذا الكلام؟ ليه لا يصلح؟ ايوه هم اتخذوا عندهم مسجد خلاص معروف ولا مش معروف؟ هو ابتداء هذا شرع من قبلنا، والقاعدة عند اهل العلم رحمهم الله ان شرع من قبلنا منسوخ بشرعنا، طالما ان في الشريعة ما يخالف شرع من قبلنا فالعبرة بشرعنا، لان الله عز وجل وصف الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بانه مهيمن على الكتب التي جاءت قبله، وعلى افتراض ان شرعنا لم ينسخ هذا. قال من؟ قال الذين غلبوا على امرهم، وهم الملوك والسادة والعظماء، ويرحم الله تبارك وتعالى عبد الله ابن المبارك حيث يقول: وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها. ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها، كما قالت ملكة سبأ وصدقها الله عز وجل بقوله: وكذلك يفعلون. فهؤلاء السادة او الكبراء او الوجهاء يريدون ما يعلي منزلتهم ويرفع مكانتهم ولو كان على حساب الدين، فهؤلاء لا عبرة بفعلهم. نعم لو فعل ذلك ملك، لو فعل ذلك ملك مرسل كداود وسليمان عليهما الصلاة والسلام، او فعلها نبي مرسل لقلنا فيه الحجة، اما ان يفعل هؤلاء الوجهاء او الكبراء فالاصل انهم الى الضلال اقرب. ويوم القيامة يعتذر المستضعفون باتباع هؤلاء السادة والكبراء. لماذا؟ فقالوا ربنا، وقالوا اطعنا مين؟ سادتنا وكبراءنا. فالنتيجة فأضلون السبيل، فغالب هؤلاء مضلون ضالون في نفس الوقت، لكنه اتباع الهوى والاعتقاد قبل الاستدلال كما قلت لكم. يعني مصيبة ان واحد يتبنى رأي معين او مذهب معين ثم بعد ذلك يبحث بين السطور فيما يؤيد رأيه ومذهبه. هذا حال اهل الفتوى في هذه الايام الا من رحم الله عز وجل. اذا هو الاول اعتقد فكرة معينة او تبنى رأيا معينا ثم بعد ذلك يحاول ينبش عن اي دليل يخدم رأيه هذا. اذا القضية ليست قضية عامة او جهال القوم، ولكن للأسف هو طبعا لا شك ان هذا من الجهل، بل الجهل المركب يعني والعياذ بالله. ايضا من الاشياء التي تقود الى الشرك ومنعها الشرع الحنيف التبرك بالاشجار والاحجار وبعض الاماكن ونحو ذلك، وهذا ايضا من الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه واله وسلم، كما روى الترمذي وغيره عن ابي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم الى حليم ونحن حديث عهد بكفر، يعني كان اسلامهم حديث، وللمشركين سدرة، شجرة من شجر النبق المعروف، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون بها أسلحتهم تبركا بها، فلهذا كانت تسمى بذات أنوار. فمررنا بسدرة، يعني مروا بشجرة، يعني مروا بشجرة مثلها، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، أي الطرق التي تتبع. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني مجرد طلب شجرة يتبرك بتعليق الأسلحة عليها بالضبط كطلب إله من دون الله عز وجل. لأنه قال لهم إيه؟ قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. وذكر الحديث. فهؤلاء مع أنهم كانوا يريدون مجرد التبرك بمثل هذه الشجرة اتباعا لغيرهم، إلا أن سلم أنكر عليهم هذا الإنكار الشديد وجعله من الشرك كطلب إله غير الله تبارك وتعالى. قال الإمام الطرطوسي رحمه الله تعالى: ولما بلغ عمر رضي الله تعالى عنه أن الناس يأتون الشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلون عندها، يعني اعتقدوا لهذه الشجرة منزلة، خصوصا وأن الله عز وجل ذكرها في القرآن الكريم: إن الذين يبايعونك. فهنا لها ميزة أنها ذكرت في القرآن الكريم. قال: فأرسل رضي الله تعالى عنه فقطعها خوفا على المسلمين من الفتنة. فإذا كان هذا فعل عمر رضي الله عنه بالشجرة التي ذكرها الله في القرآن، وبايع الصحابة عندها أو تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا يكون حكمه فيما عداه؟ عن المبرر ابن سويد رحمه الله تعالى، هو المبرور ابن سويد، المبرور ابن سويد، قال: صليت مع عمر رضي الله تعالى عنه في طريق مكة صلاة الصبح، فقرأ فيها: ألم تر كيف فعل ربك ولإلاف قريش. هذا طبعا السنة في السفر تقصير القراءة. ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، يعني يتوجهون إلى جهة معينة، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وديعا، فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. يعني مجرد المكان اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان عمر رضي الله تعالى عنه يعتبر تعمد الصلاة فيه من أسباب الهلاك، لأنه كان سبب هلاك الأمم السابقة، فكانوا يتخذون مواضع صلاة الأنبياء مساجد وديعا، لا لشيء إلا لأن الأنبياء صلوا فيها. والأصل أن الأرض جعلت لهذه الأمة مسجدا وطهورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أدركته الصلاة فليصلي، لا يتعمد مكانا بعينه مخافة أن يضم لهذا المكان أفضلية غير الأماكن الأخرى. ومن ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن شد الرحال إلا لثلاثة مساجد: مسجد الحرام، مسجد الأقصى، والمسجد النبوي قبل المسجد الأقصى. العجيب أني سمعت من أيام في برنامج الهدي النبوي في ذات القرآن الكريم، وللأسف وتحريف للهدي النبوي، نسأل الله عز وجل أن يعني يسكت هؤلاء إن لم يهتدوا إلى الحق سبيلا. يقول هذا المتكلم وهو للأسف أستاذ الحديث من مصائب الأيام إن القضية ليست قضية نقص علم ولكن اتباع هوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشدوا الرحال إلا لثلاثة مساجد، ولكن هذا النهي ليس للتحريم. لماذا يا فضيلة الأستاذ الدكتور؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد الرحل إلى قباء يصلي فيها كل يوم ست ركعتين، وبالتالي طالما ثبت شد الرحال لمسجد رابع يبقى النهي عن شد الرحال للمساجد الثلاثة ليس للإيه؟ ليس للتحريم. بالله عليك يعني كم من الناس يسمع هذا المفتري على الله عز وجل ورسوله؟ القرآن الكريم بتاع القرآن الكريم يعني كل الناس الطيبين فاتحينها تقريبا ل 24 ساعة سواء بيسمعوا أو ما بيسمعوش. فكم أضل من الناس بهذه الفترة؟ مسجد القباء ده فين؟ فين؟ في العراق ولا في البصرة ولا في الشام؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس فين؟ كان مقيم فين؟ بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء قد ايه؟ ربع ساعة مشي، ربع ساعة مشي. العجيب ان الحديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء ماشيا على الأقدام، ماشيا على الأقدام. طب اللي ماشي على الأقدام ده شد رحل، معنى شد الرحل يعني ايه؟ يعني جهز المركوب بتاعه ووضع عليه البردع لا يتذى لا يتريحه لطول المد، انما ده رايح ونص الحديث ماشيا. شفت اتباع الهوى بيوصل لايه؟ لا دي ما تذكرش في الحديث بالمرة. وبعد كده كان يزور بني عوف بن عمرو الان كانوا يسكنون هذه البقعة، فكان صلى الله عليه وسلم يزورهم كل سبت. مش معنى كل سبت، قال ايه طبعا من التكليف اللي ذكره ايضا انه فيه جواز تحديد يوم معين وبقعة معينة بعبادة وان لم يأتي الشرع بذلك. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي ركعتين في مسجد قباء كل سبت. كل سبت مش المقصود بها يوم السبت ولكن مرة في الاسبوع. يعني حديث الأعرابي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيخطب وقال يا رسول الله قلت المياه وانقطعت السبل وهلكت الكذا وهكذا فادعوا الله يغيثنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر قال فأمطرت السماء سبتا. سبتا يعني ايه؟ يعني اسبوعا. هل هو يعني يجهل هذا ولا يجهله، ولكن هو يريد ان يقول انه لا مانع ان احنا نخص مكان زي فيه البدوي او الحسين او كذا بعبادة معينة، زي ما نفسنا كان بيخص مسجد قباء بعبادة معينة. فهذا في الحقيقة من اتباع الهوى ويعني تضليم عباد الله عز وجل. والواجب على المسلم ان لا يلتفت الى مثل هذه الاقوال ويكون نظر الى هذه الادلة او نظر في هذه الادلة مبنيا على فهم السلف الصالح، كما قال غير واحد من الصحابة من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. يعني كثرة المشارب واختلاف المذاهب وانتشار الفرق الضالة في هذه الأيام يجعل الإنسان يتوجس خيفة من كل قول يخالف ما قاله سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. كذلك أيضا من الأمور التي اهتم بها الشرع لسد نوافذ الشرك الألفاظ الموهمة للشرك، نحو ما شاء الله وفلان بسم الله وكذا كما هو معروف عند بعضهم بسم الله والشعب، او لولا الله وفلان، او لولا البط في البيت لسرق البيت، او نحو ذلك مما ذكرناه في اللقاء الماضي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ويدخل في التسمي بأسماء الله عز وجل، وكذلك التسمي باسم معبد لغير الله تعالى، عبد الكعبة، عبد المسيح، عبد النبي ونحو ذلك. سب الدهر هذا أيضا من الأمور الممنوعة لما فيه من شكوى الله عز وجل، يعني كان الإنسان يشكو الله تعالى إلى عباده، أو التسخط بقدر الله لأنه سبحانه هو الذي يدبر الأمر ويقلب الليل والنهار. بل يعني للأسف ينشر بين المسلمين في أغاني وغيرها يقول لك قدر أحمق الخطر. يعني إيه قدر أحمق الخطر؟ هذه كلمة كفر أكبر مخرج من الملة، كلمة نفسها يعني باعتبار ان زي ما مشهور بين الناس بقى يقول لك ايه بالحلق اللي بلوداه، يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى استغفر الله مش ايه، يعني ما اعرفش اعبر عن ما يظنه هؤلاء الجهال بالله عز وجل، لا استطيع ان اعبر به. يعني هل الله عز وجل يعني المساله عندك دهلله كده ما فيش لا حكمه ولا عدل ولا حق ولا شيء؟ عشان يقول لك ايه بالحلق اللي بلوداه، طب ازاي يعني؟ هذا ما يصح أن يقال عن واحد مجنون من البشر، فكيف يقال عن الله تبارك وتعالى؟ راح يقول القدر أحمق الخطر، معنى إيه؟ يعني يخلي اللي ما يستاهلش يبقى غني غني، واللي يستاهل إنه يبقى غني يبقى فقير، وخلاص ما هو مش عارف وراح فين، لا يدري الجهة التي يذهب إليها ولا الشخص اللي يستحق هذا أو لا يستحق. وللأسف كلمة يبدو الحلق اللي بلودان دي كثيرة جدا ومشهورة بين الناس، وكلمة شرك بالله عز وجل، لكن الناس لا يفهمون مثل هذه الأقوال التي يرددونها بلا وعي. ومن هنا قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم أطعم ربك، ووضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي. طب واحد يقول طيب، يوسف عليه الصلاة والسلام قال لجليسه في السجن الذي ظن أنه نازل: قال اذكرني عند رب. هذا من باب الخطاب بما هو معروف ومتداول عند الناس بحيث لا يفهمون غيره. يعني لو قال اذكرني عند ملكة أو سيدة أو نحو ذلك ربما لا يفهمها، فعبر بالكلمة التي هي مشهورة عنده. إنما الشرع هنا أغلق الطريق على كل لفظ يوهم الإشراف بالله عز وجل. فلو قال واحد لخادم أو مملوك أطعم ربك أو وضأ ربك، ربما يسمعها آخر ويظن الرب تبارك وتعالى، فهذا منع منه الشرع. وكذلك قال: ولا